بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مدينة سبها الليبية أن يقدموا لكم درسا في التعليق على كتاب منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل التعليق على كتاب منهج السالكين للعلامة ابن سعدي رحمه الله. وقد توقفنا عند باب النجاسات. قال رحمه الله: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق ببول الغلام. وبول الغلام لا شك أنه نجس، لكن له صفة خاصة في تطهيره، وهذا فيه تخفيف، وهو من الأحكام التي فرق الشارع بين الغلام وبين الجارية. فإن كثيرا من الأحكام أو جمعا من الأحكام فيها التفريق بين حكم المرأة وحكم الرجل، وكذلك بين الغلام وبين الجارية، وهذا منها. فالذكر الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام كما ذكر المؤلف، وقيد ذلك بقوله لشهوة، يعني أنه إذا كان يريد الطعام ويشتهيه كما يفعل الصبيان الذين قد بلغوا أشهرا، فهذا في الحقيقة يختلف عن الرضيع الصغير الذي لا يشرب إلا اللبن، وقد يعطى شيئا من الدواء، وقد يحنك بالتمر، فهذا لا بأس إذا بال على حجرك أن ترش من بوله. النضح والرش، ترش ما أصاب بول الغلام ويكفي في ذلك. وهل هذه مسألة مختلف فيها؟ الجواب نعم، اختلف العلماء في الحقيقة في مسألة التطهير من بول الغلام، لكن الذي ذكرناه هو الصواب الذي لا شك فيه للحديث الذي ذكره المؤلف. فأولا لابد أن نحرر محل النزاع عندما نقول إن الشارع خفف في بول الغلام، ليس معنى ذلك أنه ليس بنجس، بل هو نجس لكنه خفف فيه. وأما الغلام، من هو؟ هو الغلام الذي لا يأكل الطعام، الذي ما زال يشرب من ثدي أمه ويرضع من ثدي أمه. أما إذا كان يأكل الطعام فإن هذا لا يخفف فيه، يجب أن يغسل بوله. إذن اتفق العلماء على أن بول كل صبي يأكل الطعام ولا يرضع أنه نجس كبول الكبير، أما الصغير فيكفي فيه النضح ولا يشترط فيه الغسل، وهذا هو الصواب، وهو مذهب الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة ومالك، وهو القول الثاني في المسألة. فإن أبا حنيفة ومالكا ذهبوا إلى أن النضح لا يكفي ولا بد من غسله كسائر الأبوال، والمؤلف رحمه الله اكتفى بحديث واحد، وهو ما أخرجه أبو داود وأخرجه النسائي وابن ماجه، وهو من حديث أبي السمح رضي الله عنه، وهو حديث حسن. وفي الحقيقة وردت عدة أحاديث غير هذا الحديث، من هذه الأحاديث ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فقد يبول أحدهم فيقول: صبوا عليه الماء. والمقصود بالصب هو النضح، كما فسر ذلك الروايات الأخرى، منها حديث علي أيضا عند أحمد في المسند وعند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. وكذلك جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء له بصبي فبال عليه، قالت عائشة: فدعا بماء فأتبعه ولم يغسله، أتبعه ولم يغسله. وهذا صريح في أنه لم يغسله، إنما اكتفى بالنضح. قد أشرنا إلى أن هذا الحديث في صحيح مسلم وله روايات. وجاء في الصحيحين من حديث أم قيس بنت محصن أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبال على ثوبه فدأ، فماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ دعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. وهذا كذلك في الصحيحين وهو صريح في ترك الغسل. أما ما ذهب إليه أبو حنيفة وكذلك ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله الجميع، فقد استدلوا بالأحاديث العامة في نجاسة البول. وفي الحقيقة هذه الأحاديث هي عامة، والأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول هي خاصة، فيقال إن بول الغلام مستثنى من هذه الأحاديث لورود أحاديث خاصة في ذلك. إذن الصواب مذهب الشافعي وأحمد، وهو كذلك مذهب الظاهرية ومذهب جمع من الصحابة ومذهب جمع من التابعين. هذا هو الصواب، وقد انتصر له المؤلف وذكره رحمه الله هنا في باب النجاسات، وبين أن هناك فرقا بين بول الغلام وبين بول الجارية. قال بعد ذلك رحمه الله: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. ختم باب النجاسات فيما يتعلق بالأثر، والمقصود بالأثر أثر ألوان النجاسة في الطهارة. ما هو حكم هذا الأثر؟ قد يبقى لون فقط النجاسة مع إزالتها. وقد يقول قائل: معروف أن النجاسة أيضا تعرف بلونها، فالنجاسة إما أن تكون بالطعم أو باللون أو بالرائحة. فاللون قال العلماء هو أحد صفات النجاسة، فإذا ظهر لون النجاسة في الشيء فهل يعني ذلك أن المحل ما زال نجسا؟ المؤلف يقول: إذا زالت العين فقد طهر المحل، أما بقاء اللون فلا يضر، بل حتى لو بقى شيء من الريح لا يضر. وهذه المسألة فيها تفصيل. يقال أن هذا اللون إذا كانت إزالته متيسرة فلا بد من إزالة هذا اللون، أما إذا كانت الإزالة غير متيسرة، لأن في حديث خولة قال لها: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، استدل به المؤلف على أن إذا زال عين النجاسة طهر المحل ولا تضر ولا يضر اللون ولا يضر الريح. لكن هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده وأخرجه أبو داود كذلك في سننه من حديث خولة بنت يسار رضي الله عنها. وإذا نظرنا في إسناده سنجد أن هذا الحديث من طريق عبد الله بن لهيعة، ومعروف أن أكثر أهل العلم على تضعيفه، وقد نص بعض المتقدمين على ضعف هذا الحديث. مع ذلك اختلف العلماء فيما إذا تعسرت إزالة اللون، فيما إذا تعسر إزالة اللون، قد تم إزالة العين لكن اللون لم يزل، ما زال باقيا. هما قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول وهو ما رجحه المؤلف رحمه الله أنه لا يضر بقاء اللون ويكون المحل طاهرا، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم، أكثر أهل العلم على هذا، بل هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الأئمة الأربعة هذا مذهبهم أنهم يفصلون. إن كان زوال اللون متيسرا فنجتهد في إزالته. أما إذا كان متعسرا ويشق علينا إزالته ففي هذه الحال لا يضر بقاء اللون ويكون المحل طاهرا. واستدلوا في الحقيقة بهذا الحديث الذي أشرنا إليه آنفا وذكره المؤلف: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، وفي بعض الروايات يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. قالوا هذا نص في أن الأثر لا يضر بعد الغسل، وإذا كان هذا في دم الحيض فلا فرق بين النجاسات وبين دم الحيض، فكلها نجاسات. إذن قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بإزالة النجاسة، مع أن هذا الماء قد لا يذهب اللون، مع ذلك أمرنا بإزالة عين النجاسة، فإن بقى شيء من الأثر فلا يضر. ثم إن بقاء اللون مع تعسر إزالته فيه مشقة وفيه تكليف قد لا نستطيعه، فيه حرج، فإذا كان الحال كذلك فلا يضرنا بقاء اللون، فلم يبقى إلا اللون والنجاسة قد أزيلت. وهناك قول آخر في المسألة قال به بعض المتأخرين من الشافعية والحنابلة أنه يضر بقاء اللون ولا يكون المحل طاهرا، وتمسكوا بأن الواجب هو تطهير النجاسات، ويكون التطهير بإزالة اللون والريح والطعم. قالوا وهذا مع بقاء اللون يدل على بقاء النجاسة، وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم، بل يقال إن بقاء الأثر ليس دليلا على بقاء العين، لا سيما إذا اجتهدنا أن نزيل هذا اللون لكن لم نتمكن من إزالته، فيه حرج وفيه مشقة وفيه عسر. فعلى القول بصحة الحديث يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره فيكون نصا في المسألة. وأشير إلى أن الشيخ الألباني رحمه الله قد صحح هذا الحديث، فيكون حجة عند المصححين وهم الأئمة الأربعة. والشيخ الألباني رحمه الله كان يذهب إلى ما ذهب إليه بعض المحدثين أن ابن لهيعة إذا روى عنه العبادلة فإن روايتهم مقبولة، وقد روى هذا الحديث عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، ولهذا صححه رحمه الله. إذن ما هو الراجح؟ الراجح مذهب الأئمة الأربعة، وهو ما انتصر له المؤلف، إذا تعسر إزالة اللون فلا حرج في بقائه ولا يضر بقاؤه. ثم انتقل بعد ذلك إلى باب جديد وهو باب صفة الوضوء. قال رحمه الله: باب صفة الوضوء. يقال الوضوء ويقال الوضوء بفتح الواو، فإذا فتحت الواو المقصود به الماء الذي تتوضأ به، أما إذا كان بضمه الوضوء فهو الفعل، وأحيانا يطلق على الماء والفعل الذي هو بالفتح الوضوء. أما في لغة العرب فالوضوء المقصود من النظافة والوضاءة، وتعريف الوضوء هو التعبد لله بغسل أعضاء مخصوصة بنية، والنية المقصود منها هو رفع الحدث. قال المؤلف رحمه الله: وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. لا بد من النية، فلا يصح العمل إلا بنية، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، يعني لا تكون ولا تقع إلا بنية. ولهذا أكد ذلك فقال: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث في الحقيقة عام في كل شيء، بل لا يعمل الإنسان عملا إلا وله نية، فإذا عدمت النية عدم الوضوء، وإذا عدم الوضوء عدمت الصلاة، فالنية شرط في جميع العبادات. وأكد ذلك المؤلف رحمه الله فقال: والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها. وهذا شيء متفق عليه في الجملة، أنه ما من عبادة ولا قربة، بل حتى في المعاملات وباقي أبواب الفقه كلها تحتاج إلى نية. قال المؤلف: لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. أما الإجماع على أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، فهذا شيء لا يختلف فيه أحد من أهل العلم. أجمع العلماء كلهم على أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، وممن نقل الإجماع كثير من أهل العلم مثل ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد. وكذلك ما يتعلق بالنية، النية محلها في القلب، ولا يشرع له أن يتلفظ بلسانه، وقد أجمع العلماء على هذا، وممن نقل الإجماع ابن هبيرة وشيخ الإسلام تيمية. كل العبادات التي تحتاج إلى نية لا تفتقر إلى نطق باللسان، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وفي الفتاوى الكبرى، أن نية الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم، وكذلك ما يتعلق بالصلاة والصيام والزكاة والكفارات وباقي العبادات، لا تفتقر إلى نطق اللسان باتفاق أئمة الإسلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب. ولم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، لم يتلفظ ولم يتلفظ أصحابه، ولو كان هذا شرطا أو واجبا لبينه. لماذا؟ لأن الحاجة قائمة لبيانه، فترك هذا فدل على عدم مشروعيته، وقد نص بعض أهل العلم على بدعية ذلك. وقد يقول قائل: إن المشهور من مذهب الشافعي أنه يقول لا بد من التلفظ، وهذا غير صحيح، ولم يقل بذلك الشافعي رحمه الله، إنما قول ذكر في مذهبه عند بعض الشافعية، ومع ذلك نجد أن المحققين قد ضعفوا هذا القول ورموه بالشذوذ، ومنهم النووي نفسه رحمه الله، وهو من أئمة الشافعية في زمنه ومن محقق المذهب، ذكر أن هذا القول هو قول شاذ وليس صوابا. إذن النية محلها القلب، ويستحب في النية أنها تستدام في الوضوء حتى ينتهي من وضوئه، على خلاف بين أهل العلم، لكن النووي نقل الاتفاق في ذلك، أنه إذا ابتدأ النية في أول وضوئه أن يستديم استحضار النية حتى ينتهي من وضوئه. قال المؤلف رحمه الله ثم يقول: بسم الله. انتقل بعد ذلك إلى سنية البسملة، وهذا عليه جماهير أهل العلم أن البسملة والتسمية في طهارة الحدث مستحبة، فإذا أراد أن يتوضأ يقول بسم الله، وطائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على ذلك، والصواب أن المسألة ليس فيها اتفاق، بل قد خالف في ذلك بعض أهل العلم، وذهبوا إلى أن البسملة من واجبات الوضوء، والصواب في هذا أنها مستحبة. أما الحديث المشهور الذي ذكر، حديث أبي هريرة: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هو حديث ضعيف لا يصح، معلول، وقد أعله جماعة من المحققين، وعلى القول بصحته لا يدل على الوجوب، إنما المقصود لا وضوء كامل، وليس المقصود لا وضوء صحيح. وقد جاء في سنن النسائي قال لأصحابه عليه الصلاة والسلام: توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله، وهذا يدل على الاستحباب. والدليل أنها ليست واجبة وليست شرطا، أن كثيرا ممن نقل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا البسملة، وهؤلاء جمع كبير من الصحابة كأبي هريرة وعثمان ابن عفان وكذلك عبد الله بن زيد، لم يذكروا البسملة، مع أنهم ما تركوا شيئا إلا وذكروا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا واجبا وقد بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجوبه أو شرطيته لما تركوه ولبينوا وجوبه، لكنه مستحب، ولهذا قد ذكرت أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى استحبابه ونقلوا الإجماع في ذلك كابن هبيرة وابن قدامة. والصواب أن المسألة فيها خلاف، لكن الصواب أن التسمية مستحبة ولا تجب. قال: ويغسل كفيه ثلاثا. كذلك غسل الكفين من مستحبات الوضوء، وقد ذكر بعض أهل العلم الإجماع على هذا أن غسل الكفين يستحب عند الوضوء إلا ما يتعلق لمن قام من نوم الليل، فهذا يستثنى لأن فيه خلافا معتبرا. فإذا قام الإنسان من نوم الليل فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسل هاتين اليدين ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، ولا شك أن هذا خاص لمن كان سيدخل يده في الإناء. أما إذا كان سيتوضأ من غير إناء مثل أن يفتح الحنفية فيتوضأ منها فلا بأس وليس عليه شيء في ذلك. وهذا القول وهو القول بالوجوب هو من مفردات مذهب أحمد، فقد جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا في الصحيحين، والاستدلال لا شك من الحديث ظاهر، نهى عن غمس اليد بعد الاستيقاظ. وقوله لا يدري أين باتت يده المقصود به نوم الليل، لأن المبيت يكون في الليل خاصة. وكذلك من أدلتهم، وكذلك خالف في هذه المسألة الجمهور، لأن الحنابلة انفردوا عن الجمهور وذهبوا إلى وجوب غسل اليدين لكن قيدوا ذلك بنوم الليل. أما الجماهير من أهل العلم مذهب أبي حنيفة وكذلك مذهب الشافعي وقبل ذلك مالك، وهي رواية كذلك عن أحمد، يرون أن هذا يستحب وليس واجبا. لماذا؟ قالوا لأن الله في آية الوضوء لم يذكر ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والجواب عن ذلك أن الآية عامة، وقد جاءت السنة بالأمر بغسل الكفين عند القيام من النوم، والأصل في الأمر هو الوجوب، فلا تعارض في الحقيقة بين الآية والحديث. وهذا خاص لمن قام واستيقظ من نوم الليل. لماذا؟ لأمرين: أن الرواية جاءت فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل. والأمر الثاني أنه جاء في مسند الإمام أحمد التنصيص على أن المقصود به نوم الليل: إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء، هكذا جاء في النص على الليل في مسند أحمد وعند أصحاب السنن. إذن ما هو الراجح؟ في الحقيقة هو قول أحمد، لأن النص في الصحيحين وهو صريح في الوجوب. أما إذا كان سيغسل يديه في الوضوء فهذا مستحب، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن قدامة، وأن هذا ليس بواجب باتفاق العلماء. ثم انتقل المؤلف رحمه الله فقال: ثم يتمضمض ويستنشق. انتقل إلى المضمضة والاستنشاق، والمضمضة المقصود بها أن يضع الماء في فمه ويحرك هذا الماء، وأما الاستنشاق هو أن يدخل الماء إلى أنفه. والمؤلف رحمه الله لم ينص على حكم المضمضة والاستنشاق، إنما هو يذكر صفة الوضوء، لكنه رحمه الله بعد ذلك سيذكر ما يجب من الفروض، أي فروض الوضوء، ومع ذلك لن يذكر في فروض الوضوء المضمضة والاستنشاق. فما حكم المضمضة والاستنشاق؟ اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق. طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق أن المتوضئ لو ترك المضمضة والاستنشاق فوضوءه صحيح، وأنه لو صلى بهذا الوضوء وقد ترك المضمضة والاستنشاق فإن صلاته صحيح ووضوءه صحيح لو صلى، ولا يجب عليه الإعادة. وقد نص على ذلك الإمام الشافعي في كتابه الأم، ذكر رحمه الله ما يتعلق بالوضوء، ولما وصل إلى المضمضة والاستنشاق قال: ولم أعلم اختلافا في أن المتوضئ لو تركهما عامدا أو ناسيا وصلى لم يعد، هكذا قال رحمه الله، يرى أن المضمضة والاستنشاق ليست من أركان الوضوء ولا من واجبات الوضوء، بل لو تعمد وترك المضمضة والاستنشاق فإن وضوءه وصلاته صحيحة. ما الدليل على هذا؟ قالوا لأن الله في الآية ذكر الواجبات والفروض ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولا يوجد في الآية ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق، هكذا قال الجماهير الذين ذهبوا إلى استحباب المضمضة والاستنشاق، ولكن المسألة ليس فيها إجماع، فقد خالف أحمد وهو قول مشهور في مذهب الحنابلة، وهو القول بأن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء، والمقصود بالوجوب عند الحنابلة أن الوضوء لا يصح إذا ترك المضمضة والاستنشاق سواء تركها عامدا أو ناسيا. ودليلهم على الوجوب الحديث المشهور إذا توضأت فمضمض عند أبي داود في سننه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة إذا توضأت فمضمض، وكذلك قال له في الاستنشاق وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا إذن هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وأكدوا ذلك أن الآية أيضا فيها دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق، وهو أن الله أمر بغسل الوجه، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام ما هو الوجه الذي يغسل، وقد فعل المضمضة والاستنشاق في كل وضوء ولم يترك ذلك. قالوا إذن هذا يدل على أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، لأن غسل الوجه هو غسل ما واجه، والفم والأنف في الوجه، ولم يثبت عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق، فدل على وجوبه. وإنما الاستحباب هو التثليث، لأن المؤلف قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، أما الوجوب فهو مرة واحدة. إذن الشافعي تكلم عن ما يعلمه، ولهذا قيد الأمر وقال ولم أعلم اختلافا. ومعروف أن أحمد من تلاميذه وقد عاصره، وقد كان أحمد رحمه الله يذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق، وتابع أحمد كذلك من الفقهاء ابن حزم، إلا أن ابن حزم يقيد الوجوب بالاستنشاق، يعني أنه يرى الاستنشاق هو الواجب أما المضمضة لا تجب. وأكد ذلك بحديث أبي هريرة أيضا، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه مسلم أيضا. ماذا في هذا الحديث؟ قال وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وفي بعض الروايات قال فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر، وهو في الصحيحين. إذن هذا الحديث وحديث لقيط بن صبرة والعموم الذي ورد في الآية لا شك أن هذا يؤكد الوجوب، فالقول بوجوب المضمضة والاستنشاق في الحقيقة هو قول قوي وأدلته قوية، والأحوط أن الإنسان يحرص أشد الحرص على المضمضة والاستنشاق ولا يتركهما، لأنك لو تمضمضت واستنشقت فأنت وضوءك صحيح عند كل العلماء والأئمة، أما إذا تركت المضمضة والاستنشاق فعند بعض أهل العلم وضوءك لا يصح، وإذا لم يصح الوضوء فلا تصح الصلاة. وذكر المؤلف رحمه الله أنه يصنع ذلك بثلاث غرفات، يجوز المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، وهذه مسألة متفق عليها بين أهل العلم، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه تمضمض واستنشق واستنثر من كف واحدة، وجاء كذلك في صحيح مسلم أنه مضمض واستنشق واستنثر من كف واحدة. وهل فصل النبي عليه الصلاة والسلام بين المضمضة والاستنشاق؟ جاء حديث في ذلك لكن هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، وهو الفصل بين المضمضة والاستنشاق. لماذا؟ لأنه من طريق ليث بن أبي سليم، وكذلك هو من طريق مصرف أبي طلحة وهو مجهول، وقد أعله جمع من أهل العلم، ومنهم الألباني رحمه الله كما في ضعيف أبي داود. أما الصحيح الصواب هو ما أشرت إليه آنفا، جاء في الصحيحين وجاء في صحيح مسلم أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة، وجاء كذلك عند البخاري من حديث ابن عباس أن ابن عباس أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. والمؤلف لم يذكر الاستنثار، إنما ذكر المضمضة والاستنشاق. والاستنثار أيضا من سنن الوضوء، وهو ليس بواجب، وهو إخراج الماء من الأنف. كيف يخرجه؟ يدفع النفس، فإذا دفع النفس خرج الماء من أنفه. هذا مستحب، إذا توضأ أحدكم فليستنثر. وقد نقل الاتفاق النووي رحمه الله أن الاستنثار ليس واجبا. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: ثم يغسل وجهه ثلاثا. انتقل بعد ذلك إلى غسل الوجه، وحد الوجه كما هو معروف من منابت شعر الرأس المعتاد الذي يعتاد عليه الناس ويعرفونه الناس، إلى الذقن، وهذا من جهة الطول. وأما العرض فبين الأذنين، ما بين الأذنين هو الوجه. الله يقول في القرآن: فاغسلوا وجوهكم. وقد أجمع العلماء على فرضية غسل الوجه، ونقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم كالطحاوي وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة والنووي. والدليل هذه الآية: فاغسلوا وجوهكم. والأحاديث الواردة في صفة الوضوء كثيرة، وما من حديث إلا وهو يذكر غسل الوجه، وأنه غسل وجهه ثلاثا. وقال: ويديه إلى المرفقين. كذلك غسل المرفقين، وكذلك غسل اليدين من فرائض الوضوء، فاليدان من الأعضاء الأربعة التي ذكرت في آية الوضوء. قال الله سبحانه وتعالى: وأيديكم إلى المرافق. وقد أجمع العلماء على أن غسل اليدين إلى المرافق فرض، وممن نقل الاتفاق أيضا الطحاوي وابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة والنووي وكثير من أهل العلم. والدليل هذه الآية. بقي ما يتعلق بدخول المرفقين. المؤلف قال: ويديه إلى المرفقين. ودخول المرفقين لا شك ولا ريب أنه أيضا فرض، فلا يصح الوضوء إلا بغسل المرفقين. وهذه من المسائل أيضا التي نقل فيها الإجماع، وممن نقل الإجماع الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وتابعه العلماء كابن حزم وابن هبيرة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع استدلالا بالآية: وأيديكم إلى المرافق. ومعنى إلى هنا أي بمعنى مع، يعني وأيديكم مع مرافقكم، وهذا معروف في لغة العرب، ويؤكد ذلك السنة. فقد جاء في الصحيح في مسلم وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ حتى أشرع في العضد، هكذا جاء في صحيح مسلم، وهو نص صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل المرفقين. فقال في حديث أبي هريرة وهو في صحيح مسلم وهو يصف صفة الوضوء، قال: ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد. وهذا نص في المسألة. وقد يقول قائل: هناك خلاف في المسألة. نقول: نعم، طائفة من أهل العلم خالفت وهم قليل، بعض الأحناف، ورواية ذكرت عن أحمد. والصواب أن المرفقين تدخل في اليدين، وقد جاء في القرآن ما يدل على أن حرف الجر إلى يأتي بمعنى مع، وجاء الحديث حديث أبي هريرة وأكد ذلك أن المقصود هو دخول المرفقين. الله يقول في القرآن: ثم أتموا الصيام إلى الليل. استدلوا بهذه على أن إلى هنا تأتي بمعنى غاية، يعني الحد، والغاية هو حد لا يدخل تحت المحدود. استدلوا بهذه الآية: ثم أتموا الصيام إلى الليل، قالوا أي إلى ما قبل الليل، فالليل لا يدخل في الصيام. قالوا وكذلك إلى المرفقين، أي إلى ما قبل المرفقين. ونحن لا نجادل في أن إلى قد تأتي بهذا المعنى، لكن ما هي القرينة التي تؤكد ذلك؟ السنة. فنقول إن الفقهاء الذين خالفوا وهم قليل هم محجوجون بالسنة ومحجوجون بالإجماع، لأن الشافعي قد نقل الإجماع على ذلك. وإذا سلمنا جدلا أنه لا إجماع في المسألة وأن هناك خلافا، فالراجح الذي لا شك فيه أن المرفقين تدخل في اليدين. والدليل على أنه في لغة العرب تأتي إلى بمعنى مع وبمعنى الغاية، قال الله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. ثم انتقل بعد ذلك وذكر رحمه الله أنه يغسل يديه ثلاثا، ثم قال: ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. انتقل بعد ذلك إلى المسح، مسح الرأس. ومسح الرأس في الجملة لا شك أنه فرض من فرائض الوضوء، لا خلاف بين العلماء في الجملة أنه لا يصح الوضوء إلا بمسح الرأس. وممن نقل الإجماع الطحاوي رحمه الله في شرح المعاني، وابن حزم في كتابه المراتب، وابن عبد البر، وابن هبيرة، وابن رشد، وابن قدامة. إذن انتقل المؤلف إلى مسح الرأس، وقد ذكرت أن العلماء نقلوا الإجماع في ذلك، ومنهم أيضا النووي وشيخ الإسلام تيمية، واستدلوا بالآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. إذن الإجماع قائم على فرضية مسح الرأس، لكن الخلاف في القدر المجزئ، هل يجب مسح الرأس كاملا أم يكفي بعض الشعرات؟ اختلف العلماء في القدر المجزئ، فذهب الإمام مالك والإمام أحمد إلى أنه لا بد من مسح الرأس كله، يعني يجب استيعاب جميع الرأس، والدليل في الآية نفسها: وامسحوا برؤوسكم. قالوا هنا الباء في قوله برؤوسكم هي ليست للتبعيض، وإنما هي للإلصاق، يعني ألصقوا أيديكم وبعد ذلك امسحوا الرؤوس كاملة، وكأنه يقول: وامسحوا برؤوسكم الماء. لماذا؟ للسنة، لفعله عليه الصلاة والسلام قد أكد ذلك. ففي حديث عبد الله بن زيد، وقد ذكر المؤلف معناه وأشار إليه، أنه مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. إذن هذا الحديث يدل على عموم مسح الرأس. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. هذا دليل على التعميم. لماذا؟ لأنه كمل المسح على العمامة، لم يكتفي بالمسح على ما بقي من الشعيرات أو على ناصيته، إنما عمم ومسح عمامته. خالف في هذا الشافعي رحمه الله، وهذا مشهور مذهبه، كان يذهب إلى أنه لو مسح بعض شعره أو بعض رأسه فإن هذا يجزئ، بل بعضهم حدد ذلك بثلاث شعرات في مذهب الشافعي. وسبب الخلاف هو الباء في قوله برؤوسكم، حرف الجر هنا هل هو للتبعيض؟ الشافعي كان يرى أنه للتبعيض، يعني امسحوا بعض الرأس، والصواب أنها ليست للتبعيض، بل الصواب قد تكون للإلصاق، كقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت. بالبيت هنا الباء للإلصاق، كذلك برؤوسكم للإلصاق، يتناول جميع الرأس. وخالف أيضا أبو حنيفة فذهب أنه يجزئ ربع الرأس، لو مسح ربع رأسه فإنه يجزئ، وهذا أيضا من مفردات مذهب أبي حنيفة. ووافقه في ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، واستدلوا بما جاء في بعض الروايات الضعيفة التي لا تصح وبعضها معلولة بالإرسال، كحديث عطاء ابن أبي رباح، وهذا مرسل لأن عطاء تابعي، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه، أو قال ناصيته، قالوا هذا هو الربع فيكفي الربع في ذلك. والصواب في هذه المسألة هو مذهب مالك وأحمد أنه يجب استيعاب الرأس في المسح لقوة أدلتهم، فقوله وامسحوا برؤوسكم هو كقوله في التيمم فامسحوا بوجوهكم، إذا تيممنا نمسح الوجه كاملا، مع أنه قال بوجوهكم، الباء موجودة لكن المعنى واحد، وامسحوا برؤوسكم أي ألصقوا الأيدي بالرأس وامسحوا واستوعبوا الرأس، وكذلك فامسحوا بوجوهكم في التيمم، يجب مسح الوجه كاملا، فيمسح في التيمم كما يمسح الرأس في الوضوء. وزد إلى ذلك أن هذا هو الثابت في السنة قولا وفعلا. قال المؤلف رحمه الله: ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالمسح بالأذنين، مسح الأذنين. مسح الأذنين طائفة من أهل العلم ترى أنه مستحب وأنه لا بد أن يمسح رأسه فهو الفرض، فإن مسح الأذنين يستحب له ذلك، وإن ترك الأذنين فليس عليه شيء. إذن اكتفوا بقولهم أنه مشروع. والإمام الترمذي رحمه الله نقل هذا عن الأكثر، وقوله أن هذا قول الأكثر دليل على الخلاف. أما الذي نقل الإجماع ونص على الإجماع هو ابن عبد البر، وعبر بالإجماع وقال أجمع المسلمون، وذكر مسح الأذنين من المستحبات، وتابعه ابن هبيرة من الحنابلة والنووي من الشافعية وابن عابدين من الأحناف، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على مشروعية مسح الأذنين وأنه ليس واجبا. واستدلوا بما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بإبهامي ظاهر أذنيه كما ذكر المؤلف في صفة ذلك، وذكر السباحتين، والسباحة هي إصبع اليد الذي يلي الإبهام، يقال له السباحة ويقال له السبابة. وأما صماخ الأذن فالمقصود به فتحة الأذن التي تشتمل على الشمع. وما هو الدليل مع أن في الآية لم يذكر الأذنين إنما ما ذكر الرأس؟ استدلوا بالحديث المشهور الذي رواه جمع من الصحابة: الأذنان من الرأس، أخرجه أحمد في المسند وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث بمجموع طرقه حديث صحيح، بل رواه عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي خالف في هذه المسألة إذا كان المسألة ليس فيها إجماع؟ هناك رواية عند الحنابلة ذهبوا إلى وجوب مسح الأذنين، وذهبوا إلى أن تمسح الأذنين كما يمسح الرأس. وفي الحقيقة لا نعرف أحدا من المتقدمين قال بوجوب مسح الأذنين، لكن ظاهر الحديث يدل على ذلك: الأذنان من الرأس. ما معنى الأذنان من الرأس؟ أي تمسحان كما يمسح الرأس. فإذا كان الرأس واجبا سيكون مسح الأذنين واجبا. وطائفة ترى أن الأذنين عضو مستقل لا علاقة له بالرأس، وطائفة ترى أن الأذنين ما واجه منها يغسل كالوجه، وأما الخلف فيمسح مع الرأس، فذهب إلى أن الأذنين منها ما يمسح ومنها ما يغسل. وعلى كل حال الأذنان من الرأس ما دام أن الحديث صح فيحرص المسلم على أن يمسح أذنيه ولا يتركهما، لأن هذا هو ظاهر الحديث أن الأذنين من الرأس أي تمسح كما يمسح الرأس. ثم ختم ذلك فيما يتعلق بصفة الوضوء فقال: ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بغسل الرجلين فهو فرض ولا يصح الوضوء إلا به، وقد ذكر في القرآن، فالقدمان من الأعضاء الأربعة التي وردت في الآية، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر والطحاوي وابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. وما هو الخلاف في هذه المسألة؟ الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المرفقين، هل أيضا الكعبان تدخل مع المرفقين أو لا تدخل، وهل صحيح أن طائفة من أهل العلم تذهب إلى أن فرض القدمين هو المسح؟ هؤلاء الذين ذكرناهم نقلوا الإجماع على أنه لا يصح إلا الغسل، فمن لم يغسل قدميه فلا يصح وضوءه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا، كما جاء في الصحيحين. وعندما رأى رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه قال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، كما جاء في صحيح مسلم، فأمره بالإعادة عليه الصلاة والسلام. وكل من روى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وهم كثر ذكروا أنه كان يغسل رجليه، ولم يذكر أحد منهم أنه مسح على رجليه، إنما المسح جاء على الخفين. وقد يقول قائل: ما هو سبب الخلاف إذا كان هناك إجماع؟ في الحقيقة سبب الخلاف في الآية التي وردت نفسها، وهو أن الآية وردت بقراءتين: وأرجلكم وأرجلكم، وردت بالخفض ووردت كذلك بالنصب، وأرجلكم بالخفض، وهي قراءة متواترة. قالوا: إذن الأرجل معطوفة على الرؤوس فتمسح كما يمسح الرأس، ونحن نسلم بتواتر هذه القراءة وأنها متواترة ومحكمة، لكن لا تدل على المسح، وإنما المقصود إذا كانت الرجلان في الخفين فتمسح، أما إذا كانت الرجلين عارية ليست في الخفين فتغسل. وأما كونه ورد الخفض فمعروف أن في لغة العرب قد تخفض الكلمة بسبب المجاورة في اللفظ وليس بسبب الموافقة في الحكم، فمثلا في قوله تعالى: عذاب يوم أليم، فقد وصف العذاب بأنه أليم، والأليم هي في الحقيقة صفة للعذاب، لكن لأنها جاورت كلمة يوم أخذت إعراب كلمة يوم للمجاورة، عذاب يوم أليم، وإلا هي صفة لعذاب فيقال عذاب يوم أليما، لكن أليم أخذت إعراب اليوم للمجاورة، كما في لغة العرب: جحر ضب خرب، قالوا الخرب نعت للجحر وأخذ إعراب الضب للمجاورة. إذن المسح في لغة العرب يكون أيضا بمعنى الغسل، لكن لا نريد أن نتطرق إلى هذا، ونكتفي بأن نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أنه كان يغسل وأمر بالغسل، وذكر أن الويل لمن ترك ذلك، ولم يرد عنه أنه مسح على رجليه، بل ورد عنه أنه مسح على الخفين عليه الصلاة والسلام. فالخلاف في ذلك شاذ إن وجد الخلاف، لأن هذا القول نسب إلى محمد بن جرير الطبري، وإذا رجعت إلى كتبه لا سيما التفسير ستجد أن هذا غير صحيح، بل إنه قد صرح رحمه الله بالغسل في تفسيره، وقد وقفنا على هذا في تفسيره. ولهذا ابن كثير وكذلك ابن القيم ذكروا أن كتب محمد بن جرير وكذلك تفسير محمد بن جرير موجود وليس فيه هذا، إلا أن يكون ما حصل من التشابه في اسمه واسم أبيه، فإن عند الروافض رجل معروف عندهم في العلم، أي في علمهم هم، اسمه يطابق اسم محمد بن جرير، ومعروف أن مذهب الروافض لا يرون الغسل، يرون المسح، وهذا من أبطل الباطل، ويرد عليهم بالنصوص التي ذكرناها آنفا، والمسألة فيها إجماع. قال هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ذكر الثلاث ثلاثا ثلاثا هذا للاستحباب وليس واجبا. ومن أراد أن يعرف صفة الوضوء فليقرأ حديث عثمان بن عفان فقد ذكر ذلك، وحديث ابن عباس أيضا في صحيح البخاري، وحديث عبد الله بن زيد كذلك في الصحيحين. ثم انتقل إلى الفروض، وقد ذكرنا هذه الفروض بالتفصيل، وإنما استدل بالآية، قال والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لعلنا في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن الترتيب ونتكلم عن الموالاة، ونكون ختمنا باب الوضوء، ثم ننتقل إلى المسح على الخفين. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.